إن كانوا صادقين لأن هذه فعلا خدمات وليس على طريقة البنوك وربا فوربا مطلوب. بين جملة التفاصيل اللي بيحكوها بالهاتف يقول أن الوكالة مضطرة والحالة هذه وما تفتح باب الإخلاص مضطرة أن توظف موظفين من أجل الحسابات. نعم. ودون الموظفين بدون راتب. نعم. بدون راتب. نعم. أنا بقول إن كانوا صادقين في هذا ما يكون إلا. لكن أنا في شك كبير أن يكونوا صادقين في هذا، بمعنى أن الوكالة عند موظفين كالدولة منشوفهم قاعدين حاطين رجل على رجل اثنين ثلاثة مثلا في البريد الممتاز اللي بيسموه، بتفوت بتلاقي أربع خمسة قاعدين بالحكادور ولا شو بيسموه قطن ما في أي عمل. فأنا ما بتصور أن الوكالة بحاجة إلى تكليف موظفين محدثين من أجل هذا التسجيل أو من أجل تحقيق هذه الخدمة. فإن كانوا لا القصد أنه ما بيجوز نحن نقول هيك ولا هيك، لا بيجوز نقول حرام ربا ولا بيجوز نقول حلال، نحن بنقول يعني نربطها بواقع أمرهم، لأنه نحن ما عندنا استطاعة الآن نعمل تفتيش وتحقيق وتدقيق. إن كان الأمر كذا فهو حرام، إن كان الأمر كذا فهو حلال. نعم بس أنت لأن الأمر المعاملة الأوراق والخدمة الموظف هي واحدة على فرض مثلا 1000، هذا صحيح، وعلى فرض 50,000 هذا منقوله نحن بالنسبة للبنوك، وهذه أيضا نفس الشيء. فاهم فاهم، أنا ما أنكر عليك، أما هلا صحيح أيضا. نعم، فهذا من جهة. ثانيا مسألة الموظف هو نفس الموظف الذي يقوم بالحسابات. أخي الله يهديك، هذا يبقى. نعم، هذه طيب إيش بتقول أولا؟ فلذلك نحن نقول ربا قولا واحدا بالنسبة لهم، لأن عارفين الواقع. أنا كنت عايش في الوكالة وأعرف هذه الفروض، وكنا نقول بحرمتها يعني من أيام سنين، وكنا عبد الوهاب مصطفى مين؟ كان يعمل باسم مبرر هذه، وكنت أنا أنكر عليه هذا. مين هو؟ عبد الوهاب مصطفى جارة. أي نعم. كنا ننكر عليه. في عندك شيء من أخبار هذا؟ في قطر. في قطر. نعم. من عمان؟ إيه، هو خرج من 80 أو 82 العنصرية. إيه. هو الآن في قطر، ما هو من سبع من وظيفته، واشتغل بعدين هنا المسجد، بعدين أيضا ممكن خلص شغله، الآن يعمل عمل فرد مثلا ثالثة على سبيل عمل لا يزال في قطر يعني. نعم، لا يزال. لذلك أنا باعتبار أنا عارف الأمر، لكن هون يظهر انه بالمية اثنين. نعم. النسبة هاي لا تشابه اي نسبة في البنوك، يعني البنوك شو ما اسمع ان كنت لست خبيرا يعني اقل شيء 5%. نعم، وان كانت بالمية اثنين لانه على قول نعم. ألو عمد. نعم. نعم ليش سمعتني مع عمد؟ ألو عمد. نعم. ماذا؟ أمي طالبين. شيء غريب يعني. ألو عمد. كلها ألو نعم.